البنت السادسة من أولاد عبد المطلب، من بنات عبد المطلب، ما كناش قلنا اسمها أم حكيم البيضاء. دي تبقى السادسة، أم حكيم البيضاء، زي ما قلنا صفية وعاتكة وأروى وبرة سيدة. وأم حكيم البيضاء، امبارح كنا بنتكلم عن الجو العام في مكة وازاي بقت العرب في مكة وقريش على وجه الخصوص معتزين بأنفسهم وبأصنامهم بعد حادثة الفيل، وتساءلنا ترى ما حدث لأصحاب الفيل. قلنا طبعا ان بعض كتب السيرة وخصوصا المستشرقين، وسار على ناجهم بعض الكتاب العرب والمصريين، بانه اللي اصابهم الجدري، الجدري ده ميكروب وفيروس، ما يبقاش بقى طيرا وابابيل. لكن زي ما قلنا ان المستشرقين دايما يحطوا حاجات كده في وسط الكلام ويثير الشبهات، فلانه لو قالوا انها معجزة يبقى معنى كده ان البيت والكعبة شيء كبير، هم طبعا مش عايزين يقولوا كده. فلما يصيب الجيش الجدري طبيعي، زي ما الطاعون ساعات ينتشر في الجيوش نتيجة الوساخة وعدم الاغتسال والى اخره، فيبقى الجدري تبقى شيء طبيعي يعني. ها؟ لكن لو قالوا انها معجزة حدثت يبقى معنى كده ان البيت شيء مهم اللي هي الكعبة، وهم مش عاوزين يبينوا اهمية الكعبة. لكن المعجزة واضحة، واضحة وضوح الشمس، والقرآن تحدث عنها، وأرخ العرب التاريخ بتاعهم بعام الفيل. وتساءلنا احنا، قلنا يا ترى الحدث ده كان لحماية البيت ولا لأن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم خلاص آن أوانه وحل زمانه. تساءل طيب الكعبة كان فيها أصنام 360 صنم، يعني لم يكن الله يعبد فيها حقا حتى إنها تستحق التعظيم والحماية، إنما لوثوها ونجسوها بالأصنام. فترى طبعا لو كانوا دخلوا أصحاب الفيل وهدموا البيت وشردوا قريش والعرب، كان هيحصل ايه؟ كان هيتولد ازاي ويحصل ايه؟ فمش عارف، انا تساءلت ومعرفش ليه احساسي الخاص بيقول انه كانت دي حمايه ورعايه للوليد المنتظر صلى الله عليه وسلم. خصوصا انك لو رجعت القران هتلاقي ربنا بيقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وأنت فيه وهو فيهم، سواء كان نبيا أو لم يكن نبيا بعد، سواء كان قد ولد أو جنينا في بطن أمه فهو فيه. مش عارف، ما أقدرش أقول، لكن بتساءل بس وتأمل. أنتوا عارفين أنا دايما بحب التأمل في كل شيء يعني. نرجع تاني لقريش، ازاي اعتزوا بالاصنام وبالالهه وبدا الدعه، وبدا بقى التجاره تنتشر، والعرب كلها عظمت مكه بقى وعظمت اهل الحرم والتجاره كترت، وبدا بقى اصحاب السلطان في مكه يتاجروا في الخمر وفي النبيذ والشرب واصحاب الرايات الحمر وما الى ذلك. تذكروا ان انا قلت انه طبعا ده لما يحصل في اي دوله لازم يحصل تحلل وتفسخ من الداخل، تبتدي تضعف قبضه السلطة، سواء كانت السلطة لرئيس قبيلة أو زعيم قبيلة أو ملك أو حاكم، تضعف السلطة لأن التفسخ حدث. فاكرين لما قلت إنه أهل مكة كانوا منعين أهل الكتاب من إنهم يخشوا مكة كسلطة أو كوضع، إنما يخش أجير يبقى عبد يبقى مملوك، واللي يخش فيهم ممنوع أن يتكلم بكتابه لأن ده كفر بالنسبة لهم بقى، كفر وهدم للأصنام، فكان ممنوع الكلام. ولذلك قلنا تجد في نجران نصارى، تجد في يثرب اليهود، لكن مكة لم يكن بها لا يهود ولا نصارى إلا إذا كان أجيرا أو مملوكا زي صهيب أو غيره أو مماليك عبيد يعني. السلطة ضعفت في مكة. طبعا هاشم وكلنا يعرف من هو هاشم الكرم حتى لقب بهاشم لهاشمه الثريد في سنة المجاعة. بعد هاشم كان عبد المطلب، وعبد المطلب كان ضعيف في أول وضعه، بعدين لما جالوا 10 من الأبناء، وبعدين إن قصة الذبح بتاعت عبد الله والفداء، الحاجات دي كلها ادته وضع وادته سلطة. زمزم بقى كانت في إيده. لما تفرقت المسائل بقى بعد كده وبقت مع عبد المطلب، وعبد المطلب كان قليل المال لكن برضه كان قوي وكان له وضعه. بعد كده حصل بقى سيول. السيول لما حدثت راحت على الكعبة، وبدأت الكعبة تكاد الكعبة تنهار، وكانت الكعبة بلا سقف، لكن خايفين يهدوها وخايفين يبنوها. بتقال في هذه المسائل أساطير، منها إن كان فيه ثعبان عظيم جدا. طبعا الكعبة كانت 4 جدران، والحجر موجود عند قامة الرجل، الحجر الأسود في مكان في نفس الركن ده، وكان لها باب، والباب كان على الأرض، باب يخش منه وباب آخر أصاله يخرجوا منه اللي داخلين. وكان في جوه في الكعبة بئر، هو ده اللي كان فيه كنوز الكعبة، الغزالتين ذهب والكلام ده. بيقال إن كان فيه تعبان في البئر ده، ويطلع في وقت الشمس ما تبزغ، يقوم طالع وماشي على جدار الكعبة ويسمعوا له صوت ويخوف. فكانوا بيعتقدوا ان اي حد يجي يقرب من الكعبة التعبان ده هياكله او هيأذيه، بيقول. وبعدين بيفكروا نبني ازاي، طب نهد، طب نعمل، الرب ما يرضاش، الالهة تعمل، الالهة تسوي، الكعبة هتقع. في يوم من الايام جه طائر من السماء والتعبان ماشي، راح الطائر خطفه وجاي خطف التعبان، فاعتقدوا ان ده معناه ان الرب راضي عن انهم بقى يهدوا ويبنوا. لما كم يهدوا ويبنوا برضه خافوا، طب مين يبتدي يهد ومين يعمل؟ وكانوا بيقولوا من زمان في واحد حاول يصلح في الكعبه، فلما جه خد حجر من الكعبه كده وقلعه، راح ناطط الحجر من ايده ورجع مطرحه. اساطير وروايات. مين بقى الشجاع اللي حب يضحي بنفسه؟ الوليد ابن المغيرة. قال لهم أنا حبدأ، وخد الفاس وراح عند الركن اليماني، وقام ضارب الفاس كسر حجر، وتربصوا به، مسكته واستنوا يشوف هيحصل له الآلهة هتعمل فيه أو الرب هيعمل فيه إيه. تاني يوم ما فيش حاجة حصلت، وجاء الوليد ابن المغيرة سليم، ما جرش حاجة. لما ما جرش حاجة قالوا خلاص يبقى الرب راضي عن إعادة على بناء الكعبة. فقسموا الكعبة ال4 جدران بين ال4 قبائل بتاعت قريش، كل قبيلة جدار أو جانب، وبدأوا فعلا هدوا الكعبة. ولما هدوا الكعبة وصلوا للأساس، لقوها عبارة عن حجارة خضراء مسننة. في بعض الكتب قالوا مسننة، وبعض الكتب قالوا مسنمة كأسنمة الإبل، والبخاري جاب سيرة الموضوع ده. فيعملوا ايه؟ يشيلوا الأساس كمان ولا ما يشيلوهوش؟ فواحد حط عتلة بين حجرين وحاول يقلع حجر منهم، فارتجت مكة بالكامل، فشال العتلة وخاف، وقالوا يبقى الاساس ده ما حدش يمد ايده عليه، اللي هو الاساس بتاع سيدنا ابراهيم عليه السلام، وبداوا يبنوا على هذا الاساس. برضو اللي هدوا هم اللي بيبنوا، يعني كل قبيله واخده واخده دب، واخده ضلع يعني، و4 اضلاع بتوع الكعبه. طيب وصلوا بقى لمقام الحجر، مكان الحجر الاسود، مين هيحطه؟ واختلفوا، وكادت تثور حرب بينهم، مين ياخد الفضل والشرف لوضع الحجر في مكانه، لدرجة ان بني عبد الدار دا تحالفوا مع بني عدي وجابوا جفنة مملوءة بالدماء وغمسوا أيديهم في هذه الجفنة وسموا بذلك لعقة الدم، على إن أي حد يمد إيده على الحجر يقتلوه وتقوم حرب ولتكن النتيجة ما تكون. ده يدل على إن مفيش كبير وإن السلطة إيه؟ ماعت. السلطة ماعت. فكان في رجل عاقل أبو أمية ابن المغيرة المخزوم، فجاء لهم علامة تتقاتلون والدماء تسيل وانتوا بتعملوا عمل خير وبتبنوا كعبة وبتبنوا بيت ربنا، طب ليه كده؟ طب ما نحتكم. فقالوا له نحتكم لمين؟ قال لهم والله باب الصفا نشوف أول من يدخل من باب الصفا نحكم كائنا من يكون. فقبلوا وانتظروا مين يخش من باب الصفا، فإذا بالأمين صلى الله عليه وسلم يدخل من باب الصفا. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام سنه في الوقت ده احتار فيه الناس، ناس قالوا 25 وناس قالوا 35، ويبدو ان هو كان في الثلاثينات، يعني له 25 وله 35، 30 32 في الحدود دي. طبعا اول ما دخل هو شاب ومكة مليئة بالشيوخ والأشباء والأشياب يعني، ومع ذلك الجميع ارتضاه وقالوا هذا الأمين رضينا بحكمه، مما يدل الحبسة دي تدل على أمرين. الأمر الأول أن مكة أصبحت بلا قيادة، يعني لو كان هاشم موجود كانش حصل الكلام ده، مش كده برضه؟ لو كان عبد المطلب موجود أو قصي، الناس اللي كانت لها وضع دي ولها قوة والكل بيحترمها وينقاد لرأيها، ما كانش حصل الكلام ده ولعقة الدم والكلام ده. لكن ده يدل على ضعف ايه؟ القبضة. انا بقول كده علشان اللي جاي، عشان تفهم اللي جاي. في الوقت نفسه يدل على امر اخر، على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الجميع قبل البعثة، قبل البعثة، انهم ارتضوه رغم شبابه، ايه 30 سنة، 28 سنة، 30 سنة، 32 سنة، من 25 ل 35 اختلاف الرواة سواء في كتب السيرة المختلفة. طيب يبقى ده يدل على منزلته وانهم كانوا يثقوا فيه في رجاحة عقله وحكمته. شوف هو عمل ايه بقى لما دخل وقالوا له مين؟ ما قالش مثلا نعمل قرعة، ما كان ممكن يعمل قرعة، لكن طب هل الكل يرضى بالقرعة وحكم القرعة؟ طب ليه ما ضربوش القداح كما هم معتادين؟ القداح زي ما كل حاجة تحسب يعملوا ايه؟ يجيبوا بتاع القداح يضرب القداح يطلع لمين؟ لكن ما فيش اللي يقول، فيه العنجهية وفيه كل واحد عاوز يتسلط، ما فيش راجل يحكم، ما فيش حد يقول اعمل. النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال آتوني بثوب، فجابوا له ثوب، فهو اللي مسك الحجر بإيده الشريفة وحط الحجر في الثوب وقال لهم من كل قبيلة يأتيني زعيمها ورئيسها، فكل واحد شال الثوب من طرف، فكلهم شالوا الثوب لحد ما رفعوه عند الموضع، مد النبي صلى الله عليه وسلم بإيده، هو اللي خد الحجر، هو اللي حطه في مكانه. عشان كده بقول انا في احد المقدمات سال الحجر الاسود من وضعه في مكانه ومن كان للامور الجلائل. سال الحكماء اذا تكلمه هل هناك مقاله لقائل. كان كده وقبل البعثه. ده كان وضعه. نرجع لمكه والجو العام فيها وضعف السلطه. بدا بقى اليهود في اب اللي ما كانش لهم صوت ولا حس غير انهم في يثرب يجوا يتجرم ويمسوا وهم باصين في الارض وما حدش يقدر ينطق بكلمه. بداوا اليهود بقى يقولوا انتوا غلط، دينكم غلط للعرب بقى في مكه، وبكره خلاص اظلنا زمان النبي المنتظر، سنقتلكم ونقتلكم قتل إرم وعاد. ادي واحدة كانش يجرؤ اليهود يقولوا الكلام ده. الكلام ده جه سيرته في القرآن فين؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. في الوقت ده بقى هو ده اللي حصل، انهم بدأوا يتوقعوا وجود او خلاص اظلهم الزمان بتاع النبي المنتظر. وبدأ اليهود الدارسين يقولوا، اللي يقول مثلا ولد اليوم نجم النبي المنتظر، شاف حاجة في السماء. وبدأوا يقروا في الكتب بتاعتهم ويتوقعوا ان هو ده الجو بقى العام. الارهاصات بقى، كهان العرب كذلك. الكهان في العرب اللي هم كانوا على دين الشرك بدأوا الاخرين يعملوا ويتنبأوا بظهور النبي المنتظر ويقولوا بقى كلام. اللي يقول شعوب تغلب عدي على الجنوب، ويقول تعرف كلامهم دايما يبقى مسجوع. وبدأوا يقولوا حاجات كده تبين في حاجة. فبدأ صوت الكهان يطلع. طبعا الكهان بيعرفوا من الجن، والجن بتعرف منين؟ من كلام ايه؟ الملاك. حتى لما حصل المبعث الجن قالوا الله احنا امتنعنا ومنعنا من التسمع، اضربوا اطراف الارض شوف ايه حصل. فيروحوا يمين يروحوا شمال يروحوا يمين يدوروا على ايه، لحد ما سمعوا القرآن فين؟ في نخلة. انتوا فاكرين قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. لكن قبل ان يمنع الجن من الاستراق كانوا يطلعوا فيسمعوا الملائكة تتكلم في العنان اللي هو السحاب العالي اوي، فينزل يلقي للكاهن بالكلمة يحط عليها 20,000 كلمة. فاكرين الكلام ده طبعا. فكان في احساس في حاجة ده الجو العام، لدرجة ان بعض العرب الحكماء اللي لم يرضوا عن عبادة اقوامهم، وخصوصا ان قريش بدأت تدخل في الدين ما ليس فيه الدين بتاعهم اللي هو الاصنام برضو الحاجات مصر. انتوا عارفين احنا كنا بنقول دايما انهم رغم انهم عملوا بيوت زي الزلخلصة وزي المناة وزي اللات وزي العزة، وعملوا لها بيوت وعملوا لها طواغيت وطوفوا حواليها، ورغم الاصنام اللي في بيوتهم، لكن كانوا عارفين ان الكعبة دي بناها سيدنا ابراهيم ومقرين بذلك وعارفين ايه فضلها. برضو الحج يعني كان فيه بقايا من دين اسماعيل، لكن دخل فيه بقى ما ليس فيه زي البحيرة والسائبة. جم بقى اضافوا بعد ما اعتزوا بالاصنام والالهة زي ما قلنا بعد حادثة الفيل، وبدأوا بقى يألفوا. من ضمن تألفهم بقى اعتزازهم بنفسهم، قالوا ايه؟ احنا اهل الحرم، مفيش حد افضل مننا على وجه الارض، احنا اهل البيت، ربنا حمل بيت ودمر ابرهة وجيشه، ما يصحش ان احنا واحنا بنحج زي الناس ما نخرجش بره الحرم بتاعنا، احنا خلينا في الحرم. بقت الناس كلها تطلع عرفة، وعرفة هو الموقف من لدن أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فسواء كان الحج سليم في وقت الملل السليمة والأنبياء أو التحريف اللي حدث بعد كده، لكن كانوا برضو بيروحوا إيه؟ عرفة. فبقت قريش ألفت حاجة اسمها الحمص، والحمص من التحمس وهو إيه؟ الشدة. فسموا الحمص وقالوا زي ده حزب يعني، ودخل فيه كنانة وحاجات زي كده. الحمص دول بقى يعملوا ايه؟ لا يفيضون من عرفة ولا يصعدوا عرفة. عشان كده لما فرض الحج بعد كده ربنا قال ايه؟ افيضوا من حيث افاض الناس، اي افيضوا من عرفة حيث افاض الناس عموما والعرب، وليس من حيث افاضت الحمص اللي هم قريش. ولذلك لو تجد في الاحاديث في يوم من الايام واحد بيحكي وبيقول انه شاف النبي عليه الصلاة والسلام وقت الجاهلية قبل البعثة واقف بعرفة، فقال غريب الراجل ده من الحمص واقف في عرفة ليه؟ وقالوا بعد كده المؤرخين انه فطرته السليمة خلته يقف بعرفة ولا يتبع الحمص. عملوا ايه الحمص كمان؟ قالوا وقت الاحرام وقت الحج ممنوع يسيحوا سمنة، ممنوع يشربوا اللبن الرايب اللي هو الاقط، ده كان مهم قوي بالنسبة لهم الاقط ما يستخرجوهوش، ولا يسيحه سمنة ولا يكله من الحل أبدا. يعني اللي داخل الحرم ما يصحش يجيب أكل من الحل، لازم يأكل منين؟ من الحرم. من مين؟ من أصحاب الرفادة. كمان ما يطوفش بثياب جايبها من الحل، يطوف بثياب الحمص يكسوه، ما هي بغداد بقى وعز عاوزين يعني يترأسوا الناس ويسيطروا عليهم، يبقى ما تجيبش اكل معاك، تيجي احنا اللي ناكلك، هدومك تقلعها بره واحنا نديك هدوم تلبسها. فاللي داخل بقى ومعهوش وما خدش هدوم من الحمص امامه امر من اتنين، يا يطوف عريان، يا يطوف في هدومه وبعد ما يخلص طواف ويقلع هدومه ويرميها، واسمها اللقى او اللقى، محدش يبدو عليها ولا ينتفع بيها، كلام في السباق امام عمرين بقى، يا يطوف بهدومه اللي جاي بيها من الحل ويرميها في الزباله بعد كده محدش يبدو عليها، يا يطوف عريان. فكانت الرجاله تطوف عراي والستات يقلعوا هدومهم ويلبسوا درع بس اللي هو القميص. حتى منه الكلام اللي كنت سمعته، اليوم ابديه كله او ابدي بعضه وما ابديته لا احل، حاجه كده يعني. ف دي امراه اللي كانت بتقول الشعر وجايبينها في الكتب وكده. فكانوا بيطوفوا عرايا وما ياكلوش الاخض وما يسيحوش الزبده، ما يعملوش سمنه، ولازم هم اللي ياكلوا الناس، ما ياكلوش من الحل وما يخرجوش بره الحرم، ما يطلعوش عرفه، الناس تطلع عرفه، احنا هم بقى حاجه تانية، هم مش محتاجين انهم يطلعوا لي عرفه. الحاجات دي كلها وادخال امور جديده خلى برضو العمليه تتسيب، لان عدم الاجتماع على العقيده يحصل برضو ايه؟ تفسخ برضو وتسيب برضو وانهيار للسلطه برضو. اجتمع اربعه من العرب، اجتمعوا وبداوا يتكلموا عن حال البلد، وان البلد حاله وحشه، وان المنظر ده مش مظبوط، وان عباده الاصنام دي مش تمام، وان الناس دي في غي وفي في جهاله، وان لازم حد يمسك البلد، لازم حاجه. انت عارف زي اي بلد يحصل فيها تفسق تجد ناس تجتمع وتفكر في الثوره او تفكر في الاصلاح او تفكر. مين الاربعه دول بقى؟ كانوا الاتي: ورقه بن نوفل طبعا، عبيد الله بن جحش، عثمان بن الحويرث. عبيد الله بن جحش ده قريب النبي صلى الله عليه وسلم، من اولاد العمات عثمان بن الحويرث، وده كان من اقارب خديجه، وزيد بن عمرو بن نفيل. ادي الاربعه الحكماء في ذلك الوقت. فاجتمعوا وبداوا يسفهوا احلام قريش، ما هي السلطه بقى ضعفت، مين كان يجروا يقول الكلام ده؟ قلنا بقى اليهود بداوا يهددوهم، والناس بدات تتفرق، دول الحمص ودول ايه؟ من الناس. وبدات الناس بعض العرب الكهان تتكلم وارهاصات عن النبي المنتظر، واليهود كذلك واهل الكتاب والنصارى. بدا الموقف يبقى في حاجه، في مخاض لشيء هيحدث، والمخاض دايما في الست الام واوجاع تبشر بالولاده. فكان الجو العام كانه ايه؟ مخاض لميلاد شيء حادث. فكان مثلا زيد بن عمرو بن نفيل يقف ويسند ظهره للكعبه علنا ويقول: اللهم اني لو اعلم اي الوجوه احب اليك لعبدتك به ولكني لا اعلم. ويمتنع عن اكل الذبائح بتاعت قريش لانها تذبح على ايه؟ على الاصنام. وبدا يقول ان هو على المله الحنيفيه وان الكلام ده غلط. ادي زيد بن عمرو بن نفيل. مين بقى حربه؟ عمه الخطاب، كان متجوز بنته، كان متجوز بنته، بنت الخطاب. وزيد بن عمرو بن نفيل ده لما اتعذب وحربه وبقى دايما يقول لامرأة اللي بنته اما يتكلم في الكلام ده قولي لي، فهرب منه، راح الشام يدور على الدين السليم، وراح العراق لف، ما عجبوش لا اليهوديه ولا النصرانيه. فصادف في الشام راهب وبيسأله وبيقول له قومي بيعملوا بيسووا فين الملة والحنيفية وعبادة الإله الواحد؟ قال له انت بتسأل عن حاجة مش موجودة النهاردة، لكن قد أضلنا زمانه، وانت جاي تدور عليهم، ده هيخرج من بلادك اللي انت جيت منها، ارجع عنك تصادفه. فرجع وهو راجع قتل في الطريق. ابي زيد بن عمرو بن نفيل اللي سألوه عمر بن الخطاب وابنه سعيد، سعيد بن زيد من العشر المبشرين تعرفين طبعا، وكان جوز اخت عمر بن الخطاب وكان سبب في اسلامه. لما راحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نستغفر له، وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، قالوا نستغفر له لزيد؟ قال لهم نعم، انه يبعث يوم القيامة امة. فاكرين انا كاتب عن سعيد قلت الموحد ابن الموحد، ده زيد بن عمرو بن نفيل. ننتقل لمين؟ لعثمان بن الحويرث من اقارب خديجة. ده برضه مش عاجبه الحال وثار، وطبعا خرج، فيعمل ايه؟ فلحق ببيزنطة من بلاد الروم وتنصر، وقربوا ملك الروم منه قوي لدرجة ان كان عاوز يعمله حاكم مكة بامره، وقرر كده وحب يرجع، فمات مسموما بالروم ببيزنطة. هادي عثمان بن الحويرث. يفضل عندنا مين؟ عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش، عبيد بن الله، عبيد الله بن جحش فضل قاعد يقاوم ويعترض لكن مش عارف يعمل ايه، الا ان جاء الاسلام فكان من اوائل من اسلم، وتزوج من ام حبيبه بنت ابي سفيان واسلمت وكانت من اوليات المسلمات، وهاجر بها الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم تنصر في الحبشة، ثم مات على النصرانية من الحبشة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وزوجها له النجاشي وأمهرها 400 دينار. عارفين طبعا القصة دي. يظهر عندنا ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل يعمل ايه بقى؟ ده لا راح ولا جاء، لكنه تنصر ودخل في النصرانية باعتبارها آخر دين موجود، لأن اليهودية قبلها والنصرانية بعدها، يبقى هو ده الدين الوحيد اللي موجود. فتنصر، لكن لما تنصر تنصر وهو مؤمن بعقيدة التوحيد، فتبحر في علوم النصرانية وبدأ يقرأ كتب النصرانية ويترجمها إلى العربي. ده ورقة ابن نوفل. يبقى ده ايه بقى؟ الجو العام لمكة، ضعف السلطة، تشتت، تفرق، ابتداع امور ليست يعني في في في عقيدتهم اللي ابتدعها قريش، اختراع مسألة الحمص، الكعبة بنوها بقى وعملوها في ارتفاع 18 ذراعا، وأقاموا سقفها على 6 أعمدة من الداخل خشبية، وجعلوا لها باب ورفعوا عن الأرض وباب واحد عشان يدخلوا اللي هم عاوزينه وما يدخلوش اللي هم ايه عاوزينه. جابوا الخشب منين وبنوها ازاي؟ قصة برضو بتحكى. بيقال انه مركب قذفها البحر والمياه في جدة او جدة، بيقولوا عليها جدة في الكتب يعني القديمة، وكانوا بيقولوا انه صاحبها روماني اسمه باقوم. فالوليد بن المغيرة سافر راح جدة معاه ناس واشترى المركب دي والخشب ده، ونقلوا جابوا ايه مكة عشان يبنوا بيه الكعبة ويعملوا الباب ويعملوا الاعمدة الداخلية. وقيل ان باقوم جه معاهم عشان يساعدهم في البناء، كان بناء وعنده فكرة عن ايه عن النجارة. وبعض الناس بتقول لا باقوم كان بمكة. واغرب ما في الموضوع بقى انك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لما جت امرأة من الانصار وقالت له غلامي نجار ويعمل لك المنبر، قالوا الناس مبقوم برضه. فهو بقوم ده واسلم وهاجر ولا ايه؟ ولا الاسماء متشابهة ودايما التاريخ يبقى الاسماء دايما فيه بتبقى ساعات فيها خلاف، التواريخ والاسماء الوقائع والحوادث بيبقى الخلاف فيها اقل، لكن دايما الخلاف يجي فين؟ في التاريخ، في اليوم، اي يوم كان، اي سنة كانت، ويجي الخلاف برضو في ايه؟ في الاسماء. المهم بنوا الكعبة 18 ذراعا، عملوا لها سقف، وعملوا لها سلم بيطلع للسقف، نفس مكان السلم اللي موجود النهارده برضه، ونفس المكان، نفس المكان، انما هي مش ست اعمده، هي ثلاثه اعمده. لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الصلاه فيها كان فيها ثلاثه اعمده، والنهارده فيها ثلاثه اعمده حتى بعد التجديد والبناء الجديد اللي عملوه، برضه ثلاثه اعمده بالعرض. يعني لو تخيلنا باب الكعبه كده يبقى الاعمده واحد اثنين ثلاثه كده، يبقى لو تخش من باب الكعبه هتلاقي برضه عمود وعمود وعمود. وبعدين هتلاقي هناك ناحيه حجر اسماعيل في الركن العراقي او الركن العراقي ده اللي هو اصل ركن الحجر على طول، عنده هتلاقي السلم اللي طالع من داخل الكعبه يودي على المزراب، يودي على سقف الكعبه. ده الجو العام بتاع مكه. ارهاصات اليهود بتهدد بالنبي المنتظر، كهان العرب بيتكلموا عنه سواء كانوا رجالا او نساء، كذلك العرب نفسهم اللي بيفكروا بداوا يحسوا ان الكلام ده غلط وده مش مظبوط، منهم الاربعه دول، ودول مشهورين قوي اللي هو ورقه بن نوفل وعبيد الله بن جحش، وطيب اخو عبد الله بن جحش انتوا عارفين عبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحويرث قريب سيده خديجه، وزيد بن عمرو بن نفيل. ده الجو العام. ننتقل بقى الى الجو الخاص. قلنا امبارح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيده خديجه سنه 25 سنه، سنها 40 سنه. الغريب بقى انه اول ما تحس بانه الزواج ده حدث تبتدي تحس بايام الهناء بقى، ايام الراحه بقى، ايام السعاده بقى، ايام العنايه والرعايه، ايام الشبع وعدم الاحتياج. ولو بصيت في البداية زي ما قلنا تجد الايام العصيبة، تجد الاب يموت وهو في بطن امه، الام تبعته يرضع بره، وزي ما بيقول مهما كانت حليمة السعدية عطوفة حنونة تقية، لكن ابنها موجود بيرضع معاه، لو الاثنين عيطوا هتروح تشيل مين الاول؟ مش كده برضه؟ ابنها، ابنها، شيء صعب. هل حس بالكلام ده؟ بيلعبوا بيتخانقوا على حاجه، هتشخط في مين فيهم يا ترى؟ هتؤثر مين فيهم يا ترى؟ بعدين مساله تشق الصدر والخوف عليه، وبعدين ترجعه بعد الفطام، وبعدين ترجع بيه، وبعدين ترجع تاني، وبعدين يقعد حد سن خمس سنين، سن خمس سنين مفيش ابا، مفيش اما، مفيش يا ابتاه، مفيش يا ام، مفيش حد خمس سنين. السن اللي هو سن الدلع، اللي هو سن الحنان، اللي هو سن الهدهده. هو الواحد لما بيمسك العيل ويدلعه ويشيله على كتفه ويطبطب عليه ويبوسه ويلعبه ويشيله ويعمل له حصان ويعمل له حمار، مش هو ده السن؟ بعد خمس سنين ما خلاص بيروح الحضانه، عندنا يعني بيروح المدرسه اهو، بيبتدي يعمل واجب، مش كده؟ يبتدي يتقال له كخ ويتقال له لح. وبعدين بعد كده يرجع يا دوبك راح الرحله مع امه، بدل ما تبقى رحله فسحه كانت رحله نكد، كانت رحله حزن، راح تزور قبر جوزها، راح تبكي وتعيط وتلطم على اللي مات في عز شبابه، ويحضر البكاء ده كله والعياط ده كله والحزن ده كله. وطبعا الاخوال اللي هناك لما يشوفوه اليتيم اليتيم اليتيم ده بيشيله ده بيحطه، وبعدين تموت وبعدين تدفن قدامه، وبعدين يرجع مع ام ايمن، وبعدين مع جده يتعلق بجده قوي، وبعدين جده يموت سنه 8 سنين، وبعدين يروح عند عمه، وعمه كثير الاولاد كثير عياله كثير. ايوه لا اله الا الله، ليه كل ده؟ وبعدين يبتدي يرعى الغنم في صغره، ويرعى الغنم لاهله، وكمان يرعى الغنم لاهل مكه في اجياد مقابل يعني فقر يعني احتياج. حتى ان ابو طالب يقول له احنا ما تعبانين وما تروح تشتغل عند خديجة. امير امير انت. ويروح ياخد بعضه ويسافر السفرة الاولى مع عمه اتمسك بيه عشان خايف يقعد لوحده ومش لاقي حد، فراح بيه السفرية. طبعا مشقة وتعب لما طفل يبقى عنده 10 و12 سنة ويسافر بقى على الجمال وماشي ويروح الشام، حتى لما اتعزموا عند الراهب سابوه قاعد عند رحالهم يخلي باله منها، مش خدوه مثلا معاهم. لو كان جابوه موجود كان خدوه في ايده لحد ما الراهب قال لا انا عايزكم واحد. شيء غريب، حاجه انا واحد مش فاهمها. وبعدين روح اشتغل اجير عند سيده خديجه تقوم تحط عليه عين يراقبه ما يسرب، انا اشوف هيعمل ايه، هيبقى امين في تجارته ولا هيخنصر منها، يراقبه يعني رخيب عليه. ادي الحياه. اتجوز بقى. لما اتجوز بدا الواحد يتهيأ له ويتخيل ايه بقى. ست عندها 40 سنه، جميله شريفه ملقبه بالقاهره، تزوجت مرتين، المرتين اجوازه ماتوا، خلفت منهم، عرفت يعني ايه الضنه. ده شاب امين طاهر عظيم ذو خلق من اشرف اشراف مكه، فرحت بيه. طبعا فرحت بيه، راحت مقعده جنبها، ما خرجتوش بقى في التجاره على اموالها، ما حصلش. ليه؟ هل هو تعفف انه يعمل لديها؟ هل هي حبت تريحه؟ المهم لم يقصد انه سافر تاني او عمل لها في مالها ابدا. تفرغ لعادته معاها والسعادة والهناء، بدأت تخلف، جابت زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، وجابت الصبيان بقى عبد الله والقاسم. القاسم لقب به هذا القاسم، أما عبد الله فلقب عبد الله بكلمتين الطيب والطاهر، يبقى هما ولدين بس. دي أرجح الروايات. بعض الكتب قالت إنه جاب القاسم عبد الله والطيب والطاهر، لا هو القاسم الكبير ثم عبد الله، لقب بالطيب ولقب ايضا بالطاهر. يبقى احنا قلنا 4 بنات وولدين. طيب دي ارجح الاقوال بالنسبه للاولاد يعني. الوقت بقى للولد فيه مهم جدا، وزي ما شفنا عبد المطلب قال ايه لو جالوا 10 من الابناء يمنعونا. وقتها كان ايه؟ عقوق الامهات ووأد البنات، والست لا قيمه لها. فيجي له 4 بنات، 4 مش واحدة يعني. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب؟ مش كده؟ مش ده وضع مكة؟ مش ده الوضع؟ يجي له 4 مش واحدة، 4 أدي واحدة. الحاجة التانية كان ولدين، الحمد لله، يقوم ده يموت والتاني ورا منه يموت. ايه الصدمات دي؟ ايه الصدمات دي؟ شيء مذهل. ليه؟ ملوش حق انه يتهنى شويه؟ او يسعد شويه؟ المفروض ان الحياه تبقى مشقه وشقاء بالنسبه له بالشكل ده؟ ولا ده مصداقا لقول ازلي ما كان محمد ابا احد من رجالكم؟ هي كده؟ طب اذا كان كده طب ما كان بلاش منهم اصلا، استغفر الله يعني. طب ليه يجوا يموت بدل لم يكون ما كان محمد ابا احد من رجالكم؟ الناس كلها فاهمينها والمفسرين فاهمينها عشان حكايه زيد بن الحارثه، مش كده برضه؟ ايوه لكن ده نفس، لانه لو كان له ابن يبقى له ابن برضه. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، طب ما هو لو كان له اولاد هيبقوا من رجالنا برضه، مش كده؟ كأن دي معناها انه لن يكون، لن يكون. طب لن يكون، هل هو كان عارف؟ ما كانش عارف طبعا، انه ما كانش لسه نبئ. شوف الحزن بقى، شوف الست خديجة بقى وضعها مع ايه. الام لما تولد بنت تلفها وتديها لجوزها عشان يروح يوئدها وهي بصة في الارض، بس تلقى والعرعرها عرها، لانه ما كان يعتقد ان اللي يجيب الست مش الراجل، فاللي يجيب بنات يسيبوها ويتجوزوا غيرها يجيبوا اولاد منها. ما كانوش يعرفوا ان هم اللي بيزرعوا. ها اظن حتى كان في واحده بتقول شعر حلف ابو مش عارف ايه الا ياتينا لان ناتي بالبنات ولا ناتي بالبنينه ومش عارف وما ذنبنا ولا ناتي الا بما زرعتوه فينا حاجه كده يعني. يعني كانوا يقولوا ويعيدوا حاجات زي كده من الحاجات اللي كان الواحد يحفظها زمان وهو صغير. ف ازاي الحزن بقى سيطر على البيت وخيم عليه؟ وازاي موقف سيده خديجه معاه؟ الولاد اللي بيجيبهم بيموتوا. ايه الحزن اللي اصابه هو؟ وبعدين لاحظ حاجه، ولا اب ولا اخ. لا اب ولا اخ. يبقى في اشد الاحتياج لايه؟ للولد. لما يجي الولد ويموت. سبحانك يا رب. هذا مش عارف الواحد يقول ايه. مش عارف. طبعا ده الى جانب الجو العام لمكه، الى جانب رفضه بقى للاصنام والحاجات دي، وما كانش يسجد للصنم، ما سجد للصنم، وما طاف معهم، وما كشف عورته ابدا. وفي مره انتوا عارفين لما كانوا بينقلوا الحجاره وجاه عمه العباس قال له انت عمال تشيل الحجر على كتفك، خد ازارك حطه حوايا على كتفك وحط الحجر عليه زي ما كلنا عاملين. فك الازار بيحطه خرج مغشيا عليه. وبيساله بيقول له بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له لكمني لكن، حد لكم ولكمه وقع، مش المفروض تكشف عورته؟ فما كشف عورته ابدا كما كانوا يفعلون. ما ذهب الى اصحاب الرايات الحمر ابدا. ما كذب قط. ما شرب الخمر قط. ما سجد لصنم قط. ما اكل ميتة قط. ما وقف حيث يقفون في حجهم وما طاف كما يطوفون قط. الطهارة معصوم في الشيبة وفي الشباب صلى الله عليه وسلم. كل ده طبعا دعاه للتأمل. حبب اليه الخلاء. حبب اليه الخلاء بقى. فاختار غار حراء. ولو شفت غار حراء ده شيء مذهل. الجبل اسمه جبل حراء، والغار طبعا سموه غار ايه؟ حراء. لو شفت الغار ده عشان تطلع له لازم تكون صحتك كويسه قوي، قلبك حديد، تاخد ساعه. ساعه اذا طلعت، يعني اذا وصلت سليم. صعب جدا، يعني كانه بعد عن الوجود. يستحيل هيجي عنده لا بني ادم ولا طير ولا حيوان ولا حاجه بتاع. يستحيل. شيء غريب اختيار الغار ده، اختيار غريب جدا. الغريب بقى والاغرب انه بقى يقعد في الغار ده بالذات شهر رمضان، وياخد زاده اقل ما يكفيه من الزاد، يتحنث او يتحنف. يتحنف ويتحنس، بعض الناس قالوا هي دي هي دي، بس نحط الفه بطرح الفه. لا، يتحنف اي يبتغي الحنيفيه السمحه. يتحنف يبعد عن الحنث اللي هو الذنب اللي هو الاثم. طيب يتعبد في غار حراء زي ما قالوا الليالي ذوات العدد، يعني ايام ليالي كتير يعني. فبيقال انه كان كل سنه يعتكف شهر اللي هو شهر رمضان، بيقال هذا. لكن الثابت طبعا انه شهر رمضان، سواء بقى كان في شهور متعدده ايام متعدده، لكن اكثرها في رمضان، لان الوحي لما فاجأه فاجأه فين؟ رمضان. طيب السؤال بقى، هو بيتحنث في غار حراء كان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيصلي؟ صلي ايه؟ صلي ازاي؟ بيصوم؟ بيصوم ازاي؟ بيستغفر؟ بيعمل ايه؟ بيناجي؟ كانت ايه عبادته؟ كان تفكر زي اللي حصل مع سيدنا ابراهيم، نظر في السماء فلما لقى النجم ولا الكوكب قال هذا ربي، وبعدما لقى القمر قال هذا ربي، وبعدما لقى الشمس قال هذا ربي هذا اكبر، وبعدين لما لقى غربت قال لا ده كل ده بقى يبقى له خالق. هل كان كده؟ هل كان تفكر؟ هل تأمل؟ هل الوحدة اللي حببت إليه دي والخلاء كان سببها الحزن اللي فيه؟ نتيجه صباه وطفولته وموت الاب وموت الام وموت الجد وبعدين موت اولاده ولا ايه؟ البنات كبروا فجوز زينب من ابي العاص بن الربيع، وجوز رقيه وام كلثوم من عتبه وعتيبه ابني ابي لهب عمه اللي جاء بعد كده امرهما بطلاقهما. ليه وليه؟ بيتكلم بقى لما حصل البعث، فقال لاولاده طلقوهم، فطلقوهم ابو لهب ومراته، سلطوا الصبيان يطلقوا البنات، طلقوهم ودول فضلوا من غير جواز لحد ما تزوج عثمان بالاثنين، واحده تلوه الاخرى البنات دي جوز دي. ادي البنات اما الصبيان ماتوا، فمحدش يقدر يقول هو كان بيعمل ايه، لكن كان الزاد بياخده معاه. هل كانت السيده خديجه بتروح له؟ لم يرد هذا، كانش بيروح. هل في حد كان بيروح له؟ لا. طب لما كان بيروح كان بياخد معاه ايه؟ ايه زاده؟ طبعا ميه، ميه في شن، هيشيل ايه؟ قد ايه؟ وشويه ايه؟ تمر، قديد. مش قال ان امراه من قريش كانت تاكل القديده بمكه؟ يبقى كان بياكل ايه؟ مفيش. ده زهد بقى، زهد. يبقى في الاول كان الزهد مرغما عليه، لما اتجوز بقى الغنيه الثريه صاحبه الشرف والاموال يوم يروح برضه في خلوه على الارض على الصخر في غار، هس هس. طب في وحش ضاري، في حيه، في عقرب، مفيش مؤنس لوحده، وبعدين ياخد شويه ميه وشويه قديد وشويه حاجات، شيء مذهل. ده كان الحال الخاص بتاعه، التحنث او التحنف، لكن محدش عارف هو كان بيعمل ايه في الغار ده، الى ان طبعا اشرقت الدنيا وان الاوان واذن الله تبارك وتعالى للنور ان يبزغ وان يشرق في هذا الجو الملبد بغيوم الشرك وسحب الرذيلة والفسق والفجور والبعد عن عبادة الله الواحد الأحد وانحراف الملة. 360 صنم حوالين الكعبة، وأد البنات، عقوق الأمهات، السكر البين الشريف فيهم عنده جواري يأجرهم ويعمل لهم خيام ويحط يعني البغاء، أقيمت على موائد الولائم، مش كده؟ كان حاجة غريبة جدا، وجو غريب وبلد غريبة والصعوبة في البيئة والجو، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبزغ النور وأن يشرق كوكب النبوة، ويأتي سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار وهو ما فيش في باله ولا في فكره. وللأسف الشديد بعض كتب السيرة خصوصا بتاعت المستشرقين ومن سار نهجهم قالوا انه كان نايم نايم، وقالوا جبريل وقال له اقرأ، وقال ما انا بقارئ، ولما خاف قال له اقرأ ايه؟ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فاستيقظ فبدأ يفكر فيما رآه، هل هو جن؟ هل هو؟ هل هو؟ طبعا هو ما كانش نايم ابدا، كان واعي وكان صاحي وكان مستيقظ، بدليل ان هو بيحكي وبيقول فاخذني فغطني. طبعا قبل ما يحصل الكلام ده كان في حاجه غريبه قوي بتحصل له، الرؤيه. الرؤى كثيره تاتيه، وتاتي الرؤيا فتتحقق كفلق الصبح، زي ما قال السيدة عائشة، والبخاري عمل له باب وقال كيف كان بدء الوحي. أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة تأتي كفلق الصبح، وعشان كده قالوا الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. يبقى كانت الرؤيا الصادقة 6 أشهر، 6 أشهر. انما احنا بنقول 3 سنين دي اللي هي بقى الفتره اللي كان السنوات الاخيره اللي هي كثر فيه تترك فيه الخلاء بقى الخلوة، ان يختلي بنفسه في غار حراء، وبدأت الرؤية الصادقة دي اللي هي 6 أشهر كثيرة كثيرة تأتيك كفلك الصبح. لما جاله سيدنا جبريل كان صح، كان مستيقظ، وجاله جبريل، ولما جاله على هيئة البشر، البشر ما جاش على هيئة الملائكة، جاله على هيئة البشر، وجاله بورقة ملفوفة في ديباجة خضراء بيقال، طبعا ولا ورقة ولا ديباجة وبلاش لزوم. فقال له اقرأ، قال له ما اقرأ، فغطى اخده حضنه جامد. الحضن الجامد ده ليه 3 مرات يقول له ما اقرأ ما اقرأ، بعدين في الاخر لما خاف قال له ما انا بقارئ، قال له ما اقرأ، طب يعني انا ما بعرفش اكتب. فلما غطوا كذا مره قال له ما اقرأ، ما عاوز اقرأ ايه، اقول ايه، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. الغطه دي الحضن الجامد ده ترى ليه؟ مش عارف، بيجهزه للسماع، بيخلط الملائكية بالبشرية ليتواجد التفاهم بين اللغتين، بيطمنه، مش عارف، لكن لها غرض ولها سبب، انه يحضنه لغاية لما نفسه الكتم فيها حاجة. هل جبريل بيحاول انه يتمثل او بالصورة البشرية، ولا بيحاول يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي أوي إلى الصورة الملكية، ولا تلتقي وتمتزج الصورتان فيعي من الكلام. فنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقال في كتب السيرة بقى بعضهم برضو لكتب المستشرقين إنه, انه انه انه خاف أوي، وانصرف الراجل اللي جاي في الثياب البيضاء دي ما لقوش أثر، وخاف وطلع يدور عليه ما لقاهوش، بيبص على السماء لقاه قاعد على كرسي بحجم، فاتخض، فلما اتخض بص الناحيه الثانيه فلقاه، بص كده لقاه اتاريه مال الافق بحجمه، مال الافق، فخر وكاد ان هو يقع من الجبل، وراح البيت وقال دثروني او قال زملوني. يبدو هذا وده اللي اتقال، لكن في روايه اخرى، واحنا بكره ان شاء الله هنبتدي نكمل ونقرر روايات الارجح، انه اقرا باسم ربك الذي خلق. بس ما شافوش بقى في الجبل، هو رجع. بيقال بقى انه غاب، انه المره دي قعد مده اطول، وان السيده خديجه يعني استغربت لغيابه واتخضت عليه، وبعتت للناس تبحث عنه في الغار فما لقوهوش، اتاريه ماشي في الجبال من كتر ما هو خايف ومش عارف جراله ايه. فلما رجع لسيدة خديجة وقال لها حصل كذا كذا كذا كذا، فقالت له لن يخزيك الله ابدا، انك تصل الرحم وتقر الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر او نوائب الحق. والى الغد ان شاء الله نستكمل الكلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد.